رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذو الجد منه الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله رحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا في الدرس الماضي نتحدث عن مبادئ التزكية المستخرجة والمبنية على مقاصد الرحلة التي رحل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام، وذكرنا من بين ما وقع في هذه الرحلة من أحداث أنه لقيه ذلك الراهب الذي كان يحمل الحق بين جنباته ويصرح به، وذلك دليل على نزاهته ونقائه وطهارة قلبه، ودليل على أن أهل الحق لا يخلو منه زمان ولا يخلو منهم مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقبل أن نغادر موضوع الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام، لا بد أن ننبه إلى أمر، ألا وهو أن بعض المستشرقين حاول أن ينفث سمه في هذا اللقاء الذي حصل في هذه الرحلة بين الحبيب المصطفى وبين هذا الراهب، حاول أن يستغل هذا الحدث الذي وقع في الرحلة لينفث فيه سمه، وتلك شنشنة معروفة عند المستشرقين، تلك شنشنتهم مع السيرة ومع القرآن ومع هذه الشريعة. لقد ملئت صدورهم حقدا وبغضا، فجاءوا إلى هذا الدين العظيم يطوفون في رياضه ويجولون في بساتينه، ولكن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أنوف لا يشمون بها، يطوفون في هذا الدين العظيم وروائحه الزكية ومسكه الأذفر يفوح، لكن من ليس له حاسة شم داخلية كيف يشم؟ لا يشمون ريحا عطرة من هذه العطور الزكية التي تفوح بها رياض الإسلام وأزهار الإيمان. ولكن ما ضر شمس الضحى في الأفق بادية ألا يراها من ليس ذا بصر، وما ضر الورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شذاها. ما يضر الإسلام إذا كان هؤلاء لا يشمون روائحه الزكية؟ ما ضر شمس الضحى في الأفق بادية ألا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شذاها. قلت إن هناك من المستشرقين المعاصرين من حاول أن ينفذ سمه في هذا الحدث الذي هو لقاء الحبيب المصطفى بالراهب وحيرة، ويبني على ذلك فكرة باطلة، حيث يقرر من خلال هذا اللقاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما استقى الدين الذي جاء به من هذا الراهب، استقى الدين الذي جاء به والوحي المشرق الذي أشرقت به الدنيا إنما تلقاه من هذا الراهب، وعليه فتكون أصول هذا الدين الذي جاء به مأخوذة من التوراة. ولكن هذا المستشرق أعماه الحسد والبغضاء والحقد عن حقائق لم يراها. ما هي هذه الحقائق؟ الحقيقة الأولى أن اللقاء لم يستغرق إلا سويعات من الزمن. كم استغرق هذا اللقاء؟ سويعات من الزمن لا تتجاوز هذه المائدة التي أقامها الراهب على شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم والوفد المرافق له. كم تستغرق هذه المائدة؟ سويعة من الزمن. كيف يتعلم الحبيب المصطفى من هذا الراهب هذا العلم الذي جاء به في سويعة قليلة من الزمن؟ هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أنه صبي لا يتجاوز عمره 12 سنة، فكيف يتلقى هذا العلم الغزير وهذا الوحي العظيم؟ الحقيقة الثالثة أن التوراة يومئذ لم تكن مترجمة باللغة العربية، فكيف يتلقاها والحاجز بينه وبينها اللغة؟ ثم عندما تقارن بين ما في التوراة وبين ما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تكون نسبة ما هو موجود في التوراة من العلوم بالنسبة لما جاء به المصطفى إلا كقطرة في بحر، وإلا كمصباح بالنسبة لضياء الشمس. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده. طلع الصباح فأطفئ القنديلة. طلع الصباح، صباح هذا الدين العظيم، فأطفئ القناديل التي كنتم تستضيئون بها قبل ذلك. فبطل ما ادعاه هذا المستشرق الحقود، ورد عليه استنتاجه الخبيث، فظهر الحق وذهب الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أين هذا الوحي الرباني الذي جاء به الحبيب المصطفى مما هو موجود في التوراة وما تبقى منها؟ لذلك فإن هؤلاء المستشرقين ينبغي الحذر منهم. ولكن هناك طائفة من بني جنسنا يتكلمون بألسنتنا، وهم من بني جلدتنا يتخذون هؤلاء المستشرقين أئمتهم وسادتهم وأساتذتهم ويقلدونهم المساكين، يقلدونهم في معرفة التاريخ الإسلامي، ويقلدونهم كذلك في استنباطاتهم المظلمة من خلال النصوص، وهم إنما دخلوا إلى ثقافتنا الإسلامية من أجل الاصطياد، يصطادون لعلهم يجدون ثغرة من الثغرات من أجل الاصطياد. ولكن ينبغي لشبابنا ولمثقفينا أن يعودوا إلى أصولهم، فإن عادوا إلى أصولهم حفظوا من هذه الأفكار الوافدة التي أراد أصحابها أن يغزو عقولنا وأفكارنا، وقد غزوا كثيرا من الأفكار ومن العقول حتى أصبح عندنا من هو من ألسنتهم وبوقا من أبواقهم، أصبح لسان من ألسنتهم يتحدث بما أرادوا وبوق من أبواقهم. ولكن الحق لا يمكن أن يخفى أبدا مهما حاول المبطلون أن يخفوه، فإن للحق صولة وللباطل جولة. هذا تعليق لا بد من الإشارة إليه قبل أن نخرج من موضوع الرحلة الأولى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو طفل لم يتجاوز 12 سنة، لننتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى من مراحل حياة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه المرحلة؟ إنها مرحلة الشباب. وما أدراك ما مرحلة الشباب؟ مرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت حافلة بأحداث عظام وآيات جسام وإرهاصات كرام، وسوف ترون ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى صورة صورة صورة. فلنبدأ هذه المرحلة من مراحل شباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقلوب تشتاق وتتطلع والنفوس تشرئب إلى معرفة مرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليكون نموذجا لشباب الأمة. وما أحوج شباب الأمة اليوم إلى هذه القدوة الصافية النقية. لماذا نبدأ هذه المرحلة الشبابية من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فلنبدأها بما حدث به هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد أن أكرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة. بعد أن أكرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة حدثنا عليه الصلاة والسلام بمرحلة من مراحل شبابه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي أحدثكم به قد اختلف العلماء في تصحيحه وفي تضعيفه، فهناك طائفة من العلماء جعلوه ثابتا، ثبوت الحديث الحسني، من هؤلاء العلماء ابن حبان في صحيحه، ومن المعاصرين الشيخ شعيب الأرنوط، هذا من العلماء المشتغلين بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا، وله شواهد ربما أشرنا إلى بعضها. ومن العلماء من ضعف هذا الحديث لأن فيه راويا، لأن فيه راويا لا يصلح للاحتجاج به، وهو محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، هذا وثقه بن حبان، ولذلك صحح روايته هنا. وأما الحافظ بن حجر فقد نعته بكونه مقبول، وإذا كان مقبول فإنه يحتاج إلى متابعة. أذكر لكم هذا الحديث، وإنما جعلت هذه المقدمة بناء على نهجنا الذي نسير عليه، الذي هو تحرير مادة السيرة من ناحية الرواية، لننتقل بعد ذلك إلى الناحية الثانية اللي هي ناحية الدراية. إذن من ناحية الرواية الحديث قد اختلف فيه، وأنا يطمئن قلبي إلى ثبوته، لأن عليه علامات الثبوت. يروي الإمام ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يفعلون، ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يفعلون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه حتى أكرمني الله بالرسالة. قلت ليلة لصاحب لي كان يرعى معي بأعلى مكة، قلت ليلة لصاحب لي كان يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أخرج، لو أبصرت لي غنمي حتى أخرج وأنزل إلى مكة وأصمر بها كما يصمر الشباب. فقال لي: أفعل. أي قال له صاحبه: أفعل، أي أبصر لك غنمك وأحرسها. قال: فخرجت حتى إذا كنت بأدنى بيت من مكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: عرس فلان ابن فلان. فجلست أسمع فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، وخرجت إلى مكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بعد ذلك بسوء. إذن هذا هو المقطع الذي تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله تبارك وتعالى. أوله: ما هممت بشيء مما كانت الجاهلية أو مما كان أهل الجاهلية يفعلون. ما هممت، ما هو الهم؟ الهم مرحلة من مراحل القصد إلى الفعل، ومرتبة من مراتب القصد إلى الفعل. كل إنسان يريد أن يفعل شيئا لا بد أن يمر قصد فعله من مراحل، وهذه المراحل هي مراحل خمسة. تبدأ هذه المراحل أولا من الهاجس. وما المراد بالهاجس؟ الهاجس هو إيقاع الشيء في النفس، إيقاع الشيء في النفس، هذا يسمى هاجسا. ثم ينتقل إلى المرحلة التي بعدها، ما هي؟ هي الخاطر. والمراد بالخاطر ما يجول في النفس من الإيقاع الذي وقع فيها، والذي سميناه بماذا؟ بالهاجس. ثم يترقى إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة حديث النفس، أي تتحدث النفس بذلك الهاجس بعد أن جال في جنباتها، تتحدث في أن توقعه أو لا توقعه، في أن تنفذه أو لا تنفذه. ثم تأتي المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الهم الذي هو القصد إلى الفعل. ثم تأتي المرحلة الخامسة، وهي مرحلة العزم، أي مرحلة الجزم ومرحلة الاستعداد الكامل لتنفيذ الفعل. هذه المراحل الخمسة يمر منها الفعل لكي يخرج إلى حيز الوجود. المرحلة الأخيرة العزم، ما بعد العزم إلا التنفيذ. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه المراحل الخمس، الأربعة الأولى منها لا مؤاخذة فيها بفضل الله عز وجل، لا يؤاخذك الله بالخمس، بالأربع الأولى، بالأربع الأولى التي هي الهاجس، الخاطر، الحديث النفس، الهم. هذه الأربعة مرفوعة، وهي داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما حدثت به نفسها أو ما حدثت به أنفسها، كل المراحل الأربع داخلة في هذا الحديث. لكن العزم لماذا استثنية؟ العزم استثنية لأنه قد وصل الإنسان فيه إلى درجة الجزم والقطع بأن يفعل، ودل على المؤاخذة به الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، ما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل أخيه، والدليل هو سيفه المصاحب له، فلماذا جاء بسيفه؟ ليقتل، لكنه قتل قبل أن يقتل. لذلك كانت المؤاخذة في العزم، ولم تكن المؤاخذة في كل المراحل الأربعة السابقة. مراتب القصد خمس، مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، خاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم وعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. أيتان جمع هذه الخمسة. الحبيب المصطفى عبر بالهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الهم الذي دفعه لأن يفعل مرتين فقط في عمره، لم يهم بما كان أهل الجاهلية يفعلون إلا مرتين، وكل مرة يحميه الله ويصرفه الله من فعل ذلك من غير اختيار منه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القضية هي قضية ربانية، هو لا يسير بنفسه ولا يتحرك بقوته لأن زمامه بيد ربه، زمامه الذي يسير به بيد ربه، فهو سبحانه وتعالى الذي يوجهه منذ أن خرج إلى الدنيا إلى أن خرج من الدنيا. هذا هو مقطع السيرة. إذن فما هي المقاصد التي نستقيها ونستخرجها من هذا المقطع المبارك الكريم؟ تأملت هذا المقطع فظهر لي من المقاصد ثمانية. المقصد الأول من هذه المقاصد سنسردها تباعا ثم نعود إليها تحليلا وتفصيلا لكل مقصد من هذه المقاصد. المقصد الأول هو خصائص شبابه عليه الصلاة والسلام. إن للحبيب المصطفى خصائص في كل مرحلة من هذه المراحل، وهذه مرحلة الشباب، وسوف ترون الخصائص التي خصه الله تعالى بها. المقصد الثاني من هذه المقاصد صيانة الله لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة شبابه وحفظه له جل وعلا. المقصد الثالث من هذه المقاصد بشريته صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يشعر بها كما يشعر بها سائر البشر. المقصد الرابع من هذه المقاصد ما كان عليه المجتمع المكي من انحلال وإباحية، بحيث لم يكن من العيب ولا من العار أن يسمر الإنسان على أنواع اللهو واللعب. هذا شيء كان عاديا في مجتمع قد غرق في الإباحية والانحلال، حتى صارت الرذيلة فيه ليست عيبا، بل ربما انقلبت الرذيلة إلى فضيلة والفضيلة إلى رذيلة، بمعنى انقلبت المفاهيم. هذا المقصد الرابع. المقصد الخامس من هذه المقاصد حفظ الله لخواطر حبيبه صلى الله عليه وسلم، الخواطر التي سنتحدث عنها، حفظ الله لهذه الخواطر حتى لا يخطر بذهنه صلى الله عليه وسلم إلا كل ما يرضي الله، وكل ما لا يرضي الله لا تسمح العناية الربانية بقربه من هذا العقل الرباني. العناية الربانية حارسة لهذا العقل الكامل الذي سوف يبعث الله صاحبه إلى البشرية كلها، حارسة لهذا العقل من أن يدخله أي شيء لا يليق. المقصد السادس من هذه المقاصد وصفه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان عليه المجتمع القرشي بالجاهلية بمعنى أن ما كانوا عليه يسمى جاهلية، فهو مقياس حين وصف الحبيب المصطفى هذا المجتمع بالجاهلية، معناه أنه هو المقياس المعيار الذي تميز به بين الجاهلية والإسلام، لأنه ليس هناك إلا جاهلية أو إسلام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المقصد السابع من هذه المقاصد هو أدبه صلى الله عليه وآله وسلم، أدبه في التعبير عما يقع في هذا المجتمع من جاهلية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما هممت بشيء مما كان يفعله أهل الجاهلية. مما بمعنى أنه لم يشخص ذلك تشخيصا بل كان عنه. والمتأدبون أهل الأخلاق العالية الرسل الكرام لا يتلفظون إلا بالألفاظ النقية الصافية، لا يتلفظون بأي لفظ، لا، ألسنتهم عفة طاهرة نقية لا تتكلم إلا بعطر الكلام وجميل الكلام، حتى إذا أرادوا أن يعبروا عن شيء ليس من اللياقة التصريح به يكنون عنه ائتساء واقتداء بربهم جل وعلا، حيث يذكر الله عز وجل في قرآنه أساليب من الكناية عن الشيء الذي لا يليق تصريح به: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. سيأتي مزيد من تفصيلي فيه. كم ذكرنا؟ ذكرنا 7، بقي لنا المقصد الثامن من هذه المقاصد. احنا ذكرنا اولا خصائصه، ايوه، ثم سوف نتذكر الثامنة إن شاء الله. لنعد إلى تحليل هذه المقاصد وبيانها مقصدا مقصدا. المقصد الأول خصائص